والآن مع الشريط 63 على 1. في بعض الإخوة يقولون مثلا زبط لي اللحية هيك مثلا أزكى عليه، فيها إذا كان التضبيط اللي بيسموه تضبيط مسموح به شرعاً. لا والله في سلفية بيجوا لي يقول لي تظبط هذه، بس الكاش مين اللي بيظبط هو؟ اللي يبغى التظبيط وتخريبه. لا هو تظبيط هذه. إذا كان الأخذ بما دون القبضة فهذا يجوز. إيه. أما هنا مش ممكن تصور قبضة هنا. ممكن تخفف ممكن. ممكن. إيه نعم. لكن بدون إيش؟ بدون مبالغة. في التخفيف. إيه التخفيف. إيه نعم. تفضل. بس قبضة على الشخص يعمل خطاط. إيش؟ شخص يعمل خطاط. خطاط. إيه نعم. بعض المحلات كأنه. أظن أخذت الجواب سلفا. إيه. نعم. بعض النبوتيهات يبيعوا ملابس خليعة مثلا لبعض النساء، هل يجوز له أن يعمل هذه القرض؟ قلت لك أخذت الجواب سلفا. وتعاونوا على التقوى. هو نفس المحل نفسه، يعني يوجد فيه حلال ويوجد فيه حرام. إيه. كان مثلا أبو ليلى يبيع البنطلونات ويبيع الجلابيب. إيه نعم. أبي هل أعمل له؟ شو تعمل له؟ شو نص اللافتة؟ إنه يعني المحل هذا نبوتيه. هذا كلام سؤال بعد التوضيح جيد. نقول إذا كان الغالب أنه يبيع الحرام فهو الجواب السابق، وإذا كان الغالب أنه يبيع الحلال فتعمل له. واضح؟ إذا في حد يسألني إخواننا الجزائر مشاركة يعطوني تحقيق سؤال، يعني من سلف من مهم أنك جيت عندنا مسألنا في حديثين مروا أن جنازة مرت من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هل ترك شيئا؟ قالوا درهما، فقال كيتان أو كيتان. في حديث آخر درهمان فقال كيتان. الحقيقة هذا حديث يعني ما يعني وقفت على تأويله، جزاك الله خير يعني تأول لي حتى أكون على بصيرة. أي نعم. بارك الله فيك. كل التأويل بمعنى الشرح مش بمعنى التعطيل. أي نعم. إن شاء الله هو يعني. ثلاث مختلط. كي وكيتان هو إما أن يكون مكسبه غير حلال، وإما أن يكون عليه دين ما وفاه وترك هذا ولم يقدمه وفاء عن دينه، وإلا لا يمكن أن يفهم الحديث كما يتبادر للذهن، لأننا نقول دائما أبدا النصوص يجب أن تجمع وتفسر على ضوء الجمع. يعني معلوم شرعا على طريقة القطع واليقين أن ادخار المال إذا أخرج منه الزكاة المال الذي يخرج منه زكاته وتخرج منه حقوق الناس فيه فهو ليس بكنز، وعلى العكس من ذلك إذا كنز المال ولم يؤد حقه إلى الناس فهو كنز يعذب به يوم القيامة. فإذا جاء مثل هذا الحديث فلا يجوز أن يفهم لمجرد أنه ترك درهمين بل ولو دينارين أنه يكوى بذلك، لكن الكي هذا يكون بسبب إخلاله بطريقة من طرق الإخلال في هذا المال، كان يكون مكتسب من غير طريق شرعي، كان يكون كما قلنا آنفا لم يؤدي ما عليه من حق ومن دين. والآن بقول استيحاء من الكلام السابق أنه يكون ما أدى الزكاة الذي هو ادخره دون أن يؤدي زكاة ماله.

ريت أبو أحمد شاهد على هذا الشيء. أنا أكثر من مرة بصراحة وهو مسؤول. طبعاً إن لم يكن السؤال بصراحة يعني هو كل شيء في الدين لابد أنه يسأل يعني الحمد لله دين كل صغيرة وكبيرة حوالي الدين طبعاً يعني مهما كان السؤال يعني فلا يمنع أن الإنسان يسأل ولكن هناك في أسئلة طبعاً لابد أن الإنسان يعني أولاً ما يثقل على شيخنا فيها لأن هناك في أسئلة أهم بصراحة المفروض أن الإنسان يركز عليها خاصة من حيث قال أنت ريح حالك لأن الشيء بيخفف عنه بالجواب يعني أنت ريح بالك على كل حال في أسئلة كثير ما ريح بدنا سؤال من هذا أنت متانا بسؤال واحد والباقي من دين لك يا دين أبو أحمد يا أخي بده يحطني في موقف ما بعرف لكن بدي أسأل هالسؤال أنا رجل عندي طبعا مشاكل تفضل وأبو أحمد طبعا من الناس اللي كويس يشتغل عندك في المحل فبدو يسأل بالنسبة لعمل البنات بصراحة في المشهد وأنا بدي أرضى يا أبو أحمد بصراحة الحمد لله خير لك عمل البنات بشخص ملا أيوة أيوة يا أخي عفو خليه يسأل أي نعم هو يسأل فيعني شو مثلا يعني هل وجود هالبنات شو يعني كيف ممكن او كيف يعني البنات لازم يكون وجودهم في هالمحل او شو الطريقه او شيء البديل الجائز او الغير جائز او الحلال او الحرام او شو لازم الانسان يعني يتبعه كويس البنات شو بيسووا عندك طبعا هذول البنات بيأدوا عمل اكيد فهمت شو نوع العمل نعم بالنسبة للخياطة جباب شرعي كوي. لباس شرعي فستان يعني شرعي. No. أولا نحن ننظر إلى سؤالك من زاويتين الزاوية الأولى نوعية العمل الذي تقوم به هذه البنات أنت سمعت آنفا سؤال السائل هناك في الزاوية وفي زوايا خبايا لا هو خبايا بالنسبة للنفوثي أنه هدوني اللي بيبيعوا الأشياء في أشياء مباح بيعها في أشياء محرم الشيء المحرم محرم بيعه وبالتالي محرم صنعه فإذا كانت هالبنات بتوجيهك أنت بفصلوا أشياء جائزة شرعا فعملوا الجائز وإن كانوا بفصلوا أشياء ما هي جائزة شرعا فهينئذ بيكون عملهم محرم وبالتالي أنت مؤاخذ لأنه عملهم بإشرافك أنت المسؤول عنهم فأنت راعيهن والرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا الجانب الأول الجانب الثاني ننظر إلى مكان العمل فإذا كان مكان العمل ليس فيه اختلاط ليس فيه اختلاط الرجال بالبنات فيكون الأمر جائزا لكن هناك ما هو أولى أن تظل البنات في بيوتهن ويعملن نفس العمل اللي بيعملوه في ذاك المكان هل لا يبعد أنه يكون طريق لدخول الأجانب إليهن لأنه في دخول الأجانب إليهن فتح باب شر كبير أو صغير فهذا جوابي عن سؤالك وخلاصته من ناحيتين عملهن يجب أن يكون موافق للشرع ما يفصل أشياء تخالف الشريعة ثانيا يجب أن يكون عملهم مكان عملهم مكان محفوظ كالحجر الصحي كالحجر الصحي. وأحسن حجر صحي هو بيوتهم. نعم. هذا ما عندي جواب على سؤالك شيخنا. لا ما نضيوا عليه بعدين بتضيوا عليه بعدين معلش. بالنسبة لقضية المكان أعتقد أنه اختلاط مباشر ما في اختلاط مباشر يعني إيه بس هذا له مفهوم ولا مؤاخذة. في اختلاط غير مباشر. فشو هذا الاختلاط غير مباشر ما فهمنا؟ قضية إنه مثلا كلام ما كلام يعني شاب مع بنت أو غيره أو غيرات وما في في يعني بنت إلها مكان مخصص. معليش بس بدي أفهم منك كلامك. طبعا في اختلاطين، اختلاط مباشر واختلاط غير مباشر. نعم أنا بفهم الاختلاط المباشر لكن ما فهمت شو الاختلاط غير مباشر اللي موجود عندك. ما في عندي يعني احتكاك بين بنت وشاب يعني كل واحد في حاله مثلا شغله هذا ممنوع ما عندي. إذا ما في غير اختلاط واحد كيف؟ يعني يا شيخ هو قبل زحف يعني بدك تشرح لي اللي أنت الله يهديك أبو أحمد. شوف أخي لما واحد يقول ما في اختلاط مباشر السامي بيفهم في اختلاط تاني لكن هذا الاختلاط غير مباشر. في اختلاط غير مباشر ولا ما في اختلاط بالمرة؟ طبعا يعني أنا ما عندي اللي قصدته في المباشر طبعا أكيد إحنا أنا مشان ريحك الأمور مشان ريحك أيوة نعم ومشان ما تربي نفسك في في في طابوسي أنت في غنى عنها. نعم لما بتقول انه ما في اختلاط مباشر انا مضطر انه افهم انه في عندك اختلاط غير مباشر بالتالي بدي افهم شو نوعية الاختلاط غير مباشر في مجال بقى نخوض هون في الاختلاط غير مباشر ونزينه بميزان الشرع هل هو جائز ولا غير جائز. لكن اذا كان ما في اختلاط بالمرة ريحت حالك وريحت غيرك. لا هو يعني اختلاط نهائي يعني عدم اختلاط نهائي طبعا مش ممكن. اذا ما اشرح لنا بارك الله فيك. نعم. ما هو الاختلاط غير المباشر او بتريد ابو احمد يشرح لي؟ عفوا احيانا البنت بتضطر مثلا انها تفر تتحرك. اي نعم شايف. طيب يعني مش معزوله تماما. نعم. على اساس انه زي ما تفضلت حجر. ايوه كمان مش ممكن غير محجوره طبعا. اي نعم لا ممكن يا شيخ. شو هذا الممكن؟ عفوا ممكن السير الاحجار عليهم كل شيء ممكن بس نسمع منه هلا. ايه يا اخي احنا لما بنسال طبعا هذا نهتدي لشيء احنا نجهله. عفوا يعني تمام تمام يعني ولذلك انا ما حبيت انه هو يحكي. انت جاوبني وتوضح لي الصوره. ففي إذا اختلاط يعني بنقدر نقول في اختلاط لكن أنت عم تسمي هذا الاختلاط غير مباشر. كلام ما في عفوا كويس يعني حتى كلمة يعني صباح الخير ما في سلام عليكم ما في نهائي ممنوع عندي بالنسبة لبين شاب وبنت. أيوة بصراحة إيه نهائي يعني لو بعدين أنا ملازم عملي تماما باستمرار على طول يعني. نعم على أساس إنه ما في مجال يعني حتى انه واحد يحكي مع واحد او واحد او واحد يحكي مع واحد هذا ممنوع عندي تماما يعني. no. فطبيعه العمل تفرض بصراحه انه مثلا هالبنت هي تكون موجوده بحيث انها بتركب زر مثلا تعمل شغلات يعني تشطيب وهي تعمل في شيء مثلا في ملابس اسلاميه مثلا او لباس شرعي او حلو. بعدين كونها أن تلازم البيت وأن تعمل في البيت على ما أعتقد أنه ممكن أنه مش ميسر لها الشيء هذا أو ممكن أنه ما تستطيع أو أنا كصاحب عمل لا من أنه مثلا أعطيها شغل في البيت لابد أن يخضع هذا العمل لإشراف مباشر من صاحب العمل بحيث أنه العمل يطلع مزبوط مثلا. فيعني لدقية هذا الشيء أحيانا تضطر أنه البنت أنها تكون موجودة في المحل هذا بحيث أن يخضع إنتاجها أو عملها لمباشرة الشيء

فالآن اللي بيسألوا أنه هذا نفسه سائل بعض الناس يبدو فقايلين له أنه مثل هذا العمل لا يعد يعني حراما أو كفرا أو شيء من هذا، لأنه موسى لما رجع إلى قومه ألقى الألواح. الله يزيد هذا قياس مثل ما بيقولوا عنه في الشام الملائكة الحدادين. الله أكبر. إيه والله بيقيس سيدنا موسى كليم الله على هذه المرأة الفاسقة الفاجرة. الله أكبر. الله يهديهم. الله أكبر. على أنه نحن ما كنا بتكفيرها. نعم. كنا بفسقها فسقا على فسق. صحيح لا شك ولا ريب. أي نعم. جزاك الله خير يا شيخنا. وإياك. دعواتكم الصالحة يا أستاذي. نعم. دعواتكم الصالحة. أنتم كذلك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.